بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب دبلوم العلوم الجنائية، أهلا بحضراتكم في المحاضرة الختامية بإذن الله تعالى لكتاب الإنجاب بالوسائل الطبية المساعدة، أو كما سمي الإنجاب الطبي. سوف نستعرض لحضراتكم في هذه المحاضرة أحكام الحمل لحساب الغير باعتباري من أحد وسائل التلقيح الصناعي الخارجي. سادتي، كما سلف القول لحضراتكم أن عملية التلقيح الصناعي الخارجي كان الدافع لها من الأساس علاج العقم الإنساوي الناشئ عن انسداد قناة فالوب كما قرر لحضراتكم سلفا، لكن هذه العملية وأقصد بها التلقيح الخارجي يمكن استخدامها في حالات أخرى من العقم، زي ما قلت لحضرتك قبل كده حالة الزوجة ذات الرحم المعيب اللي هي مش بتقدر على الحمل مع قدرتها طبعا على التبويض وقدرة زوجها على الإخصاب. ربما نشأ في الوقت ده فكرة ان احنا بناخد بويضة الزوجة وبنلقحها بنطفة زوجها في الانبوب، ثم بنعود مرة اخرى الى رحم في الحمل لحساب الغير بقى امرأة اخرى ذات رحم سليم. يعني احنا بناخد بويضة الست دي والحيوان المنوي بتاع الراجل ده جوزها ونحطهم في انبوب، ثم نعود لذرعها في رحم سيدة اخرى صاحبة رحم مستعار او رحم مستأجر او سميها الام البديلة. مهمتها في الوقت في الحالة دي الحمل نيابة عن الزوجة حتى اذا تمت الولادة اعادة المولودة الى صاحبة البويضة الاصلية المخصبة اللي هي الزوج والايه الزوجة. طبيعي دراسة الحمل لحساب الغير بتقتضي منا ان احنا نتعرض لتكييف والموقف القانوني لهذا العقد، هل يعد مساسا بجسد الإنسان، الإشكاليات اللي أثرها. عايز أقول لحضرتك إن في إطار استعراضي لخطة التشريعات المقارنة في مواجهة الحمل لحساب الغير اتضح أن هناك تباين لموقف التشريعات المقارنة في مواجهة ظاهرة أو الحل العلمي المسمى الحمل لحساب الغير. مشرع الإنجليزي سادتي، قبل ما تعرض لحضرتك للتكييف القانوني لمسألة الحمل لحساب الغير، عايز اقول لك ان التشريعات المقارنة ما اتفقتش على حل واحد لعلاج هذه الاشكالية. في تشريعات اجازت، في تشريعات عقبت، في تشريعات وقفت موقف صامت ما وضعتش اي حلول، وبدأت تبرز بعض الاشكاليات زي ما هتعرض لحضرتكم مثلا عند تناول التشريع الامريكي في الدعوة اللي اصيرت او الاشكالية اللي اصيرت مع في قضية ماري سبيس وويليام شبير والموقف القانوني اللي أثرته هذه القضية في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أمريكا وصلتها. عايز أقول لحضرتك ربما يكون المشرع الإنجليزي من التشريعات اللي أجازت الحمل لحساب الغير زي ما هنشوف في قانون سنة 85 اللي أصدره ونظم بموجبه حالات وإجراءات الإنجاب من الأم البديلة، وقانون الخصوبة وعلم الأجنة اللي احنا تحدثنا عنه المحاضرة اللي فاتت اللي هو صدر سنة 90 وتعدل في 2008 وفي 2010. مرورنا في أوروبا واستعرضنا للتشريعات المقارنة، هنتعرض لموقف المشرع الهولندي اللي جرم الأم البديلة، المشرع الألماني اللي استعان بنصوص قانون العقوبات عشان يجرم الأم البديلة، المشرع الفرنسي اللي رفض رفض قاطع إصباغ المشروعية على هذا التصرف، المشرع اليوناني اللي أجاز في 2002 ثم في 2005 اشترط أن يكون هذا الإجراء الطبي برخصة قضائية. قبل ما استعرض لحضرتك، وطبعا المشرع المصري اللي رفض الكلام ده رفضا قاطعا، قبل ما استعرض لحضرتك موقف هذه التشريعات، خليني أقول لحضرتك يعني إيه الحمل لحساب الغير. مصطلح على قدر كبير من الحداثة، مصطلح بيطرح كتير من الأسئلة، بل ربما يثير التعجب من زاوية إن فكرة الغير لم يكن من المتصور أن يدخل في عملية أو في نطاق مسألة الإنجاب. ومن المعروف إن المرأة بتحمل لنفسها، ومن غير المألوف أن تحمل المرأة لحساب الغير. أمر بيقتضي منا إن إحنا نعرف يعني إيه استئجار الأرحام، باعتبارها تقنية طبية حديثة أسفرت عنها التقدم العلمي والطبي في مجال الإنجاب والتلقيح الصناعي، وسعي الأطباء في محاولة لوجود علاج قاطع للعقم. ربما المسألة أثارت جدلا كبيرا بين الفقه، وما زال هذا الجدل إلى الآن مستمر. لما يمثله هذا التصرف سادتي من مساس غير مبرر حقيقي بجسم الإنسان، وفي الوقت ده بيشكل اعتراض على إرادة الخالق. منطلق الأسئلة والتعجب اللي بيثيرها مصطلح الحمل لحساب الغير ممكن أقدمها لحضرتك في النقاط الآتية. إن فكرة الغير بالرغم من اتساعها وتعدد تطبيقاتها، إلا أنه لا يمكن أن نتصور تدخلها أو تطبيقها في مجال فكرة الإنجاب. ليه؟ لأن إن هذه المسألة شخصية وخاصة جدا، قاصرة على طرفيها، مش كده الزوجين. ومن ثم فالوضع من الأم دليل قاطع على الأمومة شرعا وقانونا. أنا بكلمك عن الرحم المستعد. لكن بعد اكتشاف الوسائل الطبية الحديثة للإنجاب الاصطناعي، أصبح للغير بموجب هذه الطفرة الطبية دور في عملية الحمل، الأمر اللي ترتب عليه بطبيعة الحال كتير من الصعوبات القانونية والأخلاقية. ربما يكون دور الغير تمثل في التبرع بالبويضة المؤنثة أو النطفة المذكرة، وقد يكون قيام الغير هو الحمل لحساب الأم صاحبة البويضة والأب صاحب الإيه النطفة، طبعا فضلا عن دور الطبيب. عايز أقول لحضرتك إحنا ممكن نقبل فكرة التصرف لحساب الغير في مسائل أخرى، إلا إن هذه المسألة التي هي بطبيعة الحال قاصرة بين طرفيها أمر لحد دلوقتي ليس مقبولا من الناحية الفقهية الشرعية أو القانونية، أو ربما قل الأخلاقية. لأن بعض الناس اللي انتقدوا هذه النظرية هتلاقي بعد كده هتلاقيني بقولك أنه بيؤدوا إلى فكرة إذكاء نظرية الإنكار بالبشر. لكن أنا بعدد دلوقتي الإشكاليات اللي بيصيرها مسألة الرحم المستأجر أو الحمل لحساب الغير. طيب، لو من المعتاد حضرتك من الواجهة القانونية ان احنا نتصرف لحساب الغير، التصرف لحساب الغير يا سادة يتم باسم هذا الغير، مش كده؟ واثار هذا التصرف تنصرف اليه، زي لو كان هو الذي ابرم التصرف بنفسه، يعني انا كوكيل بتصرف عن حد، الاثار بتروح له زي ما يكون هو اللي تصرف ايه بنفسه، خلاص. ويقتصر دور من قام بالتصرف اللي هو الوكيل على إبرام العقد فقط بحلول إرادته محل إرادة الأصيل. طب في الحمل لحساب الغير كيف، إزاي ينصرف أثره إلى الغير مع أن الفرض هنا أن الأم هي اللي حملت ووضعت؟ فانصرف أثر الحمل إلى الغير يعني اعتبار الأصيل أسرة المولود اللي هي أمه وأبوه. لكن احنا مش عايزين نقدر ننكر ان الحمل لحساب الغير حاليا اصبح وسيله مقترحه لعلاج العقم. اقصد بالغير سادتي في هذا الصدد الام اللي بينسب اليها المولود عند الولاده، خلي بالك مش الام اللي شايله، الام التي ينسب لها المولود عند ولادته. الغير هنا هو المراه التي كانت اتفقت مع امراه اخرى على حمل بويضه ملقحه لحسابها، يبقى المولود يحمل عند ولادته اسم امرأة غير تلك التي حملته ووضعته، ها اللي هي اوصت بالحمل. يبقى المرأة التانية بيقتصر دورها هنا على حمل البويضة وبنسميها الأم الحاملة. طيب يعني أنا بتكلم هنا عن الأم الإيه البديلة، اللي هي المرأة التي تقبل شغل رحمها بمقابل أو بدون مقابل بحمل ناتج من نطفة مخصبة صناعية لزوجين استحال عليهما الإنجاب. طبعا القصة دي عشان تتم عايزة أم أصيلة وأب أصيل وامرأة أجنبية بتقبل زراعة البويضة الملقحة من الطرفين في رحمها وبتكون بحمل الجنين كبديل للأم الأصلية. الوسيلة دي يا سادة انتشرت في أوروبا وفي أمريكا في فترة الثمانينات من القرن الماضي، حتى إنها أصبحت تشكل هناك بعض الوكالات للإتجار بالأرحام. الواقع إن هذه التجربة ربما يكون لها بعض الدوافع زي الأسباب الطبية مثلا. خلاص عايز أقول لحضرتك برضو قبل ما غادر موضوعي هذا إن الظاهرة دي انتشرت في فترة معينة في لبنان. خلاص انتشرت في الفترة اللي أنا بقول لحضرتك دي زي ما انتشرت في أمريكا وأوروبا انتشرت في اليابان. طب الدافع للكده إيه؟ خلي بال حضرتك ممكن يكون الدافع طبي، يعني لو المرأة صاحبة البويضة مصابة بعافي أعضائها التناسلية أو بدون رحم أصلا أو أصيبت بتشوهات مش هينفع تخلف، فبناخد البويضة وبنعمل فيها التجربة الطبية دي. ممكن تكون أسباب جمالية، يعني في بعض الستات بيحافظوا على جمالهم وعلى رشاقتهم وتكونهم الجسدي فما بيحملوش وبيخلي واحدة تانية تحمل مكانها. ربما تكون أسباب اقتصادية، يعني لو الست مثلا بتعمل في وظيفة مرموقة وعايزة عيل فمش قادرة بقى تتعب نفسها وتخلف فواحدة بتخلف لها. طيب كيف تتحقق صور الحمل لحساب إرضي؟ طبعا هناك جمعيات تسمى جمعيات استئجار الأرحام بتقوم هذه بالمهمة دي مقابل جعل مادي بيتم الاتفاق عليه بين الجمعية والمركز والأزواج اللي هم أصحاب المشكلة. ممكن تتم هذه العملية في عدة صور اللي هي الحمل لحساب الغير. ممكن تكون الزوجة قادرة على إنتاج البويضة الصالحة للتلقيح إلا إنها ما بتكونش قادرة على الحمل نفسه، زي ما قلت لحضرتك ممكن تكون الزوجة قادرة على إنتاج البويضة الصالحة للتلقيح و يعني عفوا لا تقدر الزوجة على إنتاج البويضة ولا على حصول الحمل في رحمها، بتلجأ في الفرض ده لأخذ بويضة من امرأة أخرى عشان يتم تلقيحها اصطناعيا بمني الزوج ثم ترد البويضة الملقحة إلى رحم هذه المرأة صاحبة البويضة. في هذه الحالة المرأة المستأجرة منتجة للبويضة وحاملة لها حتى تلد الطفل وبعدين تجيبه للأم اللي هي استأجرتها لوضع هذا الطفل. طبعا لما نيجي نكيف الطبيعة القانونية لعقد الحمل لحساب الغير، طبعا يعني هو في علاقة عقدية بين الزوجين صاحب البويضة الملقحة والأم البديلة، لكن الطبيعة القانونية لهذا العقد طبعا لأنه في الناحية المدنية اختلفوا على تكييف العقد. مرة قالوا عقد الحمل لحساب الغير هو عقد بيع، وان في الوقت ده انت بتروح للاحكام العامه في قواعد البيع. طبعا مش هندخل في تفاصيله، يعني في محل وفيه نظام الحمل لحساب الغير ربما يكون تطوعا او بمقابل بخلاف البيع طبعا، فمحله كمان في عقد البيع بيبقى شيء، هنا المحل بيبقى جسم انسان لا يمكن شرعا وقانونا التصرف فيه، ده عقد البيع بنلتزم فيه بضمان العيوب الخفية. العقد ده هتلتزم فيه بعقد الضمان الخفية. ولذا ذهب البعض الآخر إلى أن عقد الحمل لحساب الغير هو عقد إيجار، بيلتزم المستأجر بدفع الأجرة والثمن للمؤجر، ويلتزم المؤجر بتسليم الشيء المؤجر للمستأجر بحالة صالحة للاستخدام تفي بالغرض من الإيجار. طبعا قصة كلها بعيدة عن الأخلاقيات، وقصة بعيدة عن التأصيل، وهم في سبيل تقنين مشروعية عقد الحمل الحساب الغير. مرة قال لك ده عقد بيع، ومرة ده قال لك عقد إيجار، ومرة ده قال لك عقد مقاولة. الزوجين بيلتزموا بتسلم الطفل بعد ولادته، ده لو كان عقد مقاولة بقى خالية من العيوب الخفية، والتزامهم بدفع المقابل. يعني مش عارف انا، يعني هو الدراسه طبعا تعرضت، لكن حتى وانا في مجال صارت التكييف القانوني لطبيعه هذا العقد كان ليا وجهه نظر النقد عليه، وان هذا العقد بطبيعه الحال عندنا لا يطفى عليه صفه اي صفه من صفات المشروعيه، فبالتالي مش هنروح نبحث على طبيعته. لكن طبيعه الدراسه هو اوجبات من تعقب التشريعات المقارنة عشان نشوف الناس دي بتعمل ايه، يمكن بتعمل صح مثلا. لكن انا عايز اقول لحضرتك، انا في الدراسة خلصت الى ان هذا العقد الذي يفقد الانسان انسانيته، لان انا النهاردة سواء هذه الام بقى خايفة على جمالها، خايفة على مركزها الاقتصادي، سواء هي ام معيبة قادرة فقط على إنتاج البويضة، أو ربما لا تكون قادرة على إنتاج البويضة فبنأجر لها بويضة من ست مع بنلقحها بماء زوجها وبنوضعها في رحم مستأجر، وبيقول لك بقى تلتزم الست بقى بعد انتهاء فترة الحمل بأنها تضع الطفل وتسلمه لأسرته بمقابل جعل مادي. ودي القضية بتاع ماري سبيس اللي احنا هنتعرض لها في أمريكا، واللي عملت لهم مشكلة يعني ربنا كرمهم ما لقولهاش ايه حل. طبعا أنا لما أجي أتكلم عن مشروعية الحمل لحساب الغير، عايز اقول لحضرتك ان الفقه فريق من مؤيد هذه العملية، وفريق رفض تماما زي ما هنستعرض لحضرتك بعد كده موقف التشريعات. اللي أيد قال والله ده هي العملية ككل وسائل الانجاب الصناعي بتمثل باب اتفتح لزوجين عقيمين وهنقفله ليه. وعند الفريق اللي أيد والله قال والله إن الغاية تبرر الوسيلة، يعني تلك العمليات لو لم تجد لها مبرر سوى نبل الغاية، فالكلام ده هذه الغاية النبيلة يشفع حاولوا تقديم مبررات أعتقد أنها مبررات تقبل الرد عليها كلها. قالوا أنها بتساعد الزوجين على ممارسة حقهم في الإنجاب الغاية النبيلة اللي أنا بقول لحضرتك عليها. بيقولوا أن الأم البديلة بتقوم بهذا التصرف بإرادتها اللي هو الحمل، ولا يوجد ما يمنحها من استعمال حقها في التصرف في جسمها. حالة الإتجار بالبشر هنا يعني بيقولوا والله الحمل لحساب الغير إذا كنت هتحصل الخطر فهو طبيعة في الإيه في الأنثى. تاني حاجة هم قاسوا على حاجة غريبة قوي، يعني أنا ما كنتش عايز أكتبها ولكن الأمانة العلمية كتبتها، قالوا إن الأم البديلة دي بتستخدم كأداة لتحقيق هدف ما. وتساءل أنصار هذا الفريق قالوا إيه الفرق بين وضع امرأة مستأجرة للحمل حساب الغير وبين وضع هذه المرأة عندما تستأجر لتنظيف محطة القطارات؟ في كلتا الحالتين تقاضت الايه الاجر، الا ان الجهد المبذول مقدر وله قيمة المادية في كل النشاطين. طبعا يعني كلام يقبل الرد عليه، ورد عنيف، وده استظهرته الدراسة في موضوعه. قالوا كمان ان الام البديلة دي بتتمكن من تحقيق ذاتها. طيب لما جاي يقدم ادلة علمية هذا الفريق قالوا ان التشكيل الوراثي للجنين يعود قطعا للزوج صاحب الحيوان المنوي وزوجته صاحبة البويضة. طب وبعدين يعني قال لك ان الرحم هنا ما هو الا وعاء بيشيل النطفة دي لحد ما ايه تنضج زي الحقل يعني. كمان قالوا ان علماء الطب قالوا ان الرحم ليس له اي دور في نقل الصفات الوراثية، وبالتالي هو لا يسهم باي شكل من الاشكال في التكوين الجيني للطفل، هو دوره كحضنة فقط. طبعا يعني كلام بيتعامل مع الإنسان على أنه قطع خلاص، والكلام ده لو صحيح طبعا يعني أعتقد أن الإسلام كان أباحه، أعتقد كان نازل به نص نظمه، أعتقد كانوا أئمة وفقهاء الشريعة الإسلامية أدلوا بدلولهم، منهم من أيد ومنهم من عارض، لكن ما اجتمعت أمتي على ضلالة. يعني هم راعوا برضو لبعض الأدلة الشرعية، قالوا أن صورة استئجار الرحم فيها عقد الزوجية. ها خلي بال حضرتك، يعني بيقول هو شرع لأنه فيها صورة من صور عقد الزوجية. ليه؟ قال لك لأنه عقد قائم على إيجاب وقبول وشهود وأجرة ومنفعة وحمل الجنين 9 أشهر. احنا بنقول لهم ان عقد الزواج في الشريعة الإسلامية ليس عقد مدني، ولكن هو علاقة تعبدية، علاقة تعبدية. تبص لمراتك بصت رضا تروح الجنة، تبص لواحدة تانية هذه النظرة تروح النار. إذن العلاقة بين الزوجين في الشريعة الإسلامية علاقة تعبدية. إنما هو يجي يقول لي إن استئجار الأرحام ده فيه صورة من صور عقد الزواج القائم لأنه فيه إرادة وقبول وأجر ومنفعة، ده كلام مردود عليه جملة تفصيلا. خلي بال حضرتك لأنه هو سوى تاني بين عقد الحمل لحساب الغير وعقد الرضاعة، لأنه بيقول لك والله زي ما بيجوز تمليك منفعة الثدي وما يفرزه من لبن ينبت اللحم وينشز العظام لدى الطفل في فترة الرضاعة، فإن يجوز قياس الرحم على الثدي فيما يفرزه من أمشاك كذبة اللحم وتشر. يعني هو عايز يقول لك والله انتوا عندكم عقد الرضاعة والمرضعة دي بترضع وتأكل الطفل الرضيع، وهذا الأكل للطفل الرضيع هو اللي بينشئ قياس الأمشاج اللي بيفرزها الرحم برضو يجوز. يعني كلام نتعرض ليها على مضض وعلى غضاضة، لكن هي فروض البحث العلمي من الدواعي اللي بيقولوا عليها في الجانب الشرعي، بيقولوا ان الحاجة الانسانية هي التي دفعت الى اللجوء الى هذه الوسيلة. طبعا الاتجاه اللي عارض قال لك فين ده الكلام ده، فين حالة الضرورة العلاجية عند صاحبة الرحم الام البديلة بقى اللي نحط عندها الرحم، الحالة العلاجية ايه، الضرورة العلاجية ايه، لان من شروط التلقيح الاصطناعي وجود ضرورة طبية تتطلب ذلك متمثلة في علاج أثار العقم، بناخد من الزوج للزوجة وننضح تاني في أنبوب ونحط له الزوجة تاني خلاص. الوسيلة هنا ما يعني مشروعة، لكن فين الضرورة العلاجية بقى للأم البديلة؟ ها يا سادة، ده الإنجاب بهذه الوسيلة يؤدي فيما يؤدي إلى قطع العلاقة بين الطفل وأمه الحقيقية، ويجعل الحمل مجرد وظيفة مؤقتة لإنجاب طفل بعد أن كان بيمثل مرحلة من مراحل العلاقة الدائمة والمستمرة بين الأم وإيه وطفلها. طبعا يعني هو اعتبروا المرأة الحامل مجرد أداة أو جهاز مهمته حمل الإيه الجنين، يخترعوا رحم بقى. يعني هم عايزين الكلام ده يخترعوا إيه رحم، لأنهم في الحالة دي بيؤدوا إلى تعريض الطفل للخطر. عايز أقول لحضرتك إن جل التشريعات الأوروبية والمؤتمرات رفضت الكلام ده رفضا تاما، لكن التشريعات المقارنة كان لها موقف خاصة فيما يتعلق بالوساطة في هذه الجريمة. خلينا نشوف بقى موقف التشريعات المقارنة. التشريع الإنجليزي زي ما قلت لحضرتك في سنة 1985 عند إصداره قانون تنظيم إجراءات الإنجاب من الأم البديلة واللي استعرضته لك في بداية المحاضرة أجاز الحمل لحساب الإيه الغير، لكن لما جاء في قانون الخصوبة وعلم الأجنة الصدر سنة 90 والمعدل في 2008-2010 جرم الوساطة، ده كمان رفض تدخل المحاكم في مجال تنفيذ هذا الإيه العقد. طيب المشرع الإنجليزي لو الجريم لو الفعل ده وقع مقابل مادي جر من الاتجار فيه، ده دخل كمان وخرج على القواعد العامه وجرم كافه الاعمال التحضيريه والتنفيذيه المتعلقه بالام البديله اذا كان الدافع هو الاتجار. بيدخل تحت مظله التجريم في التشريع الانجليزي افعال التحريض والاتفاق والمساعده. طب المشرع الانجليزي في سبيل تجريم الاتجار جرم الاعلانات اللي بتتم بغرض البحث عن نساء تقبل على الحمل لحساب الايه الغير او الراغبين في ممارسه هذا النشاط. طيب خلي بال حضرتك، لان من القانون بتعديل 2010 السادس لتعديل قانون 90 المشرع الانجليزي اتجه الى التوسع في مجال تطبيق وصيه الام البديله، وأجاز لرجل وامرأة حتى ولو لم يكونا متزوجين أو شخصين من جنس نفسه لهم حياة مدنية مشتركة اللجوء إلى هذه الوسيلة، وأجاز أن تكون الأم البديلة هي الأم البيولوجية للطفل، وأجاز أن يكون الطفل نتيجة إخصاب خارجي. يعني المشرع الإنجليزي بصراحة توسع رهيب. في النقيض من كده المشرع الهولندي اللي جرم في قانون العقوبات الهولندي وسيلة الأم البديلة إذا كانت بمقابل وشارك وعاقب كل من يشارك في أعمال الوساطة. يعني بطبيعة الحال المشرع الهولندي كذلك لم يجرم، إنما استثناء جرم الإتجار وجرم التدخل في العملية إذا كانت بمقابل مادي. واشترط في الأم البديلة على فكرة أن لا يكون سنها أقل من 44 سنة. المشرع الألماني يا سادة في إطار معالجته فضل اللجوء والاستعانة بنصوص قانون العقوبات عشان يجعل من الحمل لحساب الغير تصرف غير مشروع، وده كان متفق مع الرأي العام الإنجليزي في اللجنة التي أعدت اللي بيسموها لجنة باندا، اللجنة اللي أعدت لإعداد مشروع هذا القانون. وفي مؤتمرهم اللي انعقد سنة 85 حظر الاتفاق اللي بيهدف إلى الحمل بحساب الغير لما ينتج عنه من مخاطر. ثم جاء قانون 90 الألماني والخاص بحماية البويضة الملقحة ليؤكد على بعض القواعد اللي وجعتها لجنة باندا ومن أخصها حظر هذا التصرف. قانون العقوبات الألماني شمل العقوبات المنصوص عليها الأطباء وعلماء الأحياء وكل من يشترك في عملية تلقيح اصطناعي أو نقل بويضة ملقحة إلى امرأة مستعدة للتخلي نهائي عن طفلها بعد ولادته إلى شخص ثالث. خلي بال حضرتك القانون لا يعاقب الأم البديلة ولا الزوجين الراغبين في الإنجاب. يعني الكلام ده إن المشرع الألماني برضو لا يحظر نشاط الأم البديلة في ذاته، ورفض وفرض عقوبات جنائية على الأم البديلة والزوجين. خلي بالك إذا ما أضر بمصلحة الطفل. المشرع الألماني بطبيعته عايز أقول لحضرتك رفض فكرة الأم البديلة. التشريع اليوناني سواء زي ما قلت لحضرتك في تشريعات صدرت 2002 أو في 2005 أجاد بموجب قانون المساعدة الطبية على الإنجاب وأجاد اللجوء لوسيلة الحمل، لكنه حرم الوساطة. الولايات المتحدة الأمريكية عايز أقول لحضرتك تشريع قاعدة عن أن يضع قواعد منظمة لهذه المسائل وترك مسألة الولايات اللي ظهر فيها تناقض كبير في معالجة هذه المسألة. زي ما قلت لحضرتك القضية اللي فصلت فيها المحكمة العليا في ولاية نيوجيرسي سنة 89 المتعلقة بالسيدة ماري بيس اللي هي اتفقت مع الرجل اللي اسمه ويليام ده على تلقيحها اصطناعيا بسائله المنوي، وبعد انقضاء فترة الحمل والولادة في مول العقد اللي بينهم تلتزم بتسليم المولود بعد انها ما تاخد منه 10,000 دولار نظير ايه حملها. والعقد نص انها تخضع للفحوصات الطبية الزمن الاطمئنان. بعد الوضع وفت الام البديله بالتزامها وقامت بتسليم الطفل للزوجين، الا انها عادت في اليوم الثاني من اجل اخذ الطفل للاحتفاظ بها، واستجابت الزوجين لطلبها حرصا منها على حالتها النفسيه. وبعد 4 أشهر طالب بتسليم الطفل، الا ان الام البديله رفضت ذلك وراحوا للمحكمه، اصدرت حكمها سنه 87، وقالوا مشروعيه عقد الحمل لحساب الغير استنادا الى قانون التبرع من الاعضاء البشريه. ادانت هذه المحكمه تصرف الام صاحبه الرحم المستاجر اللي رفضت انها تعيد الطفل للزوجين اصحاب الرغبه في الانجاب. قضت المحكمه بحقيه الاب البيولوجي في نسب الطفل له دون زوجته، ومن ثم وضعها تحت ايه؟ رعايه. طيب التشريع الفرنسي، عايز اقول لحضرتك ان وسيله الحمل لحساب الغير في فرنسا اصلت منذ البدايه جدل واسع بين دوائر الفقه والقضاء الفرنسي، قبل ما الموضوع يحسم في النهايه بالاجماع على ان هذه التصرفات باطله بطلان مطلق لعدم مشروعيه المحل والسبب. الكلام ده اكدته محكمه النقد الفرنسيه سنه 91. ثم جاء القانون المدني الفرنسي في الماده 17 فقره 7 اللي اضيفت سنه 94، قالت كل اتفاق يتعلق بالانجاب او الحمل لحساب الغير يعد باطل. ثم المشرع الفرنسي ما اكتفاش بالموضوع ده، بل عالج الموضوع برضه من زاويه جنائيه في الماده 227 على فقره 12 اللي عاقب بالحبس 6 شهور وغرامه 75,000 يورو اللي يتدخل كوسيط بين شخصين او زوجين رغبه في انجاب طفل وامراه ترغب في الحمل بغرض تسليمه لايه؟ لاخر. وضعف العقوبه في حاله العود. المشرع الايطالي في 2004 في قانون المتعلق بالمساعدات الطبيه على الانجاب نص على هذه الوسيله، وقال ان وسيله المساعده الطبيه على الانجاب مخصصه فقط للزوجين في سن الانجاب ثبت طبيا عدم قدرتهم على الانجاب، واشترط ان هذه الوسيله تتم ببويضه الزوجه والسائل المنوي للزوج. اما عقد الحمل لحساب الغير باطل بقوه القانون لعدم مشروعيه السبب والمحل، ويعاقب جنائيا على الإعلان عن مثل هذه التصرفات. سادتي، الآن قد استعرضت لحضراتكم نطاق الحماية الجنائية للتقنيات الطبية الحديثة المساعدة على الإنجاب أو قل الإنجاب الطبي. تناولنا فيما تناولنا التلقيح الاصطناعي الداخلي ما بين مشروعية التلقيح بين الزوجين وموقف الفقه، ثم تعرضنا للتلقيح الاصطناعي بين الزوجين حال الحياة، ثم تعرضنا للموقف للتلقيح الصناعي من الزوجين بعد الوفاة ما بين اتجاه مؤيد واتجاه عارض، واستعرضنا كذا التلقيح الصناعي في حالة الزوج المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ما بين مؤيد ومعارض، ثم موقف التشريعات المقارنة حول التلقيح الصناعي بين الزوجين، وختمنا بموقف المشرع المصري، وتدخلنا بعد ذلك وتناولنا التلقيح الاصطناعي الداخلي بتدخل الغير يعني من غير الزوجين، وتناولنا الاتجاه الفقهي في فرنسا ما بين مؤيد ومعارض، وموقف المشرع المصري وضمانة عدم جواز الكشف عن شخصية المتبرع، ثم ختمنا بموقف التشريعات من التلقيح الاصطناعي بتدخل الغير، موقف المشرع البريطاني والفرنسي والبلجيكي، وثم الموقف المصري ومسؤولية الطبيب في حال التخلف رضا الزوجين والمسؤولية الجنائية عنها، ثم تناولنا أخيرا الرحم المستأجر وحالاته. سادتي، سوف أوافي حضراتكم في موعد يتفق عليه بشكل الامتحان المقرر، وإن كان في ظاهره الآن سوف يكون عبارة عن سؤال في كل مادة، لكن ربما يسفر التناضل حول هذا الموضوع مع أساتذتنا الأجلاء عن تقييم، عن وسيلة لتقييم طلابنا الأعزاء بما يضمن تحقيق مصلحتهم العلمية. كل ما أتمناه من الله سبحانه وتعالى أن تقدير أن يجازينا خيرا في الجهد المقدم في هذه المحاضرات بأن تستمعوا لها. أن تستمعوا لها، فقد احتوت المحاضرات على بعض النقاط المهمة التي يمكن أن تكون مرتكزا للتساؤل مع حضراتكم والإجابة عنها في خصوص المادة العلمية عند الامتحان. شكرا، وفقكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.